يقول المؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء وبعضهم. وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه. قال أحمد: بلغنا أن عليا أجاز نكاح أخ ورد نكاح أب وكان نصرانيا. رضي الله عنه زوج نصراني ابنته فرد نكاحها فلا يكون الأب ولي على مسلمة، وأجاز نكاح أخ مع وجود أب لأنه مسلم، وإلا الأصل في الولايات لابد الأقرب فالأقرب، ما يجوز للأخ يزوج أخته مع وجود الأب، ولو وقع هذا الحاكم يفسخ النكاح إلا إذا رضي الأب أمضى، لكن لابد من إذن الأب أولا. نعم. والمسلم لا ولاية له على كافرة، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والعقل بغير خلاف، لأن الولاية ثبتت نظرا للمولي عليه عند عجزه عن النظر لنفسه. الشرط الرابع والخامس العقل، لا بد أن يكون الولي عاقلا، لو كان مجنون أو معتوه أو ناقص العقل أو لا يعرف الرجال ولا يفهم من هو الكفر من غير الكفر، هذا تسلب منه الولاية، لا يصح أن يكون وليا على امرأة. المغفل شديد الغفلة كذلك، فلا بد أن يكون كامل العقل. لما اشترطنا العقل في الولي؟ لأنه مطلوب منه النظر في شأن المرأة. ايش معنى النظر؟ يعني ان يراعي المصلحة والاصلح لهذه المرأة، لانها عاجزة ما تعرف ما هو المصلحة في حقها، فهو الذي يتولى بذلك. فاذا كان قاصر النظر فلا يصح ان يكون ولي، فلا بد من اشتراط العقل، والعقل قد ينافيه الجنون وقد تنافيه الغفلة، الغافل كذلك ليس بعاقل. نعم. ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي على نفسه فغيره بطريق الأولى، وسواء فيه الصغير ومن ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ الهرم. هذا العقل لما اشترطناه يستوي فيه الصغر، الصغير وعاقل، لكن ليس فيه كمال عقل العقلاء، فلا يفهم من هو الكفء للمرأة، الصغير لا يتولى زواج المرأة تزويج المرأة. وكذلك من ذهب عقله بجنون أو كبر كالشيخ الهم، بدل هرم اكتبوها الهم، الهم يعني الذي بلغ من الكبر عتيا أصبح أشبه بالأطفال، عجز عنه العقل في التمييز بين المصلحة وغيرها، فهذا ما يتولى تزويج بناته إذا كان كبر كثيرا وعجز أن يفهم من يميز بين الأصلح والأصلح، فهذا لا يتولى ولاية. نعم. فأما المغمى عليه ومن يجن في بعض الأوقات فلا تزول ولايتهما على الأشهر، لأن المغمى عليه مدته يسيرة كالنوم، ولذلك لا تثبت الولاية عليه، ويجوز على الأنبياء عليهم السلام. وفي الفروع إن جن أحيانا أو أغمي عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر. نقله ابن الحكم في مجنون. الآن يقول المغمى عليه لأنه ذاهب العقل، فهذا المغمى عليه لا يتولى نكاح تزويج المرأة، لا يتولى تزويج المرأة إلا إذا كان الإغماء يسيرا، بمعنى أنه يرجى إفاقته. بعض الناس قد يغمى عليه فترة طويلة أو لا يفيق، هذا لا يتولى، لكن إذا كان الإغماء يسيرا يعرف أنه يغمى عليه فترة قليلة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع فهذا ينتظر. لا يجوز للبعيد أن يزوج مع وجود من هو أقرب منه. وكذا بعض الناس يعتريه جنون أحيانا ثم يفيق أحيانا، فهذا الذي يعتريه جنون في بعض الأوقات ينتظر وقت إفاقته، فإذا أفاق يعرض عليه الأمر. ثم يقول الإغماء لا بد من الانتظار وليس بعيب، ليس كالجنون، لأنه يجوز على الأنبياء، بمعنى أن النبي عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم أن يغمى عليهم، لكن لا يصح أن يعتريهم جنون. لا يقال عن نبي أنه جن، لا يصح هذا، لأن هذا في خلل في الرسالة وتبليغ عن لكن الإغماء ليس بعيب. ويقول وفي كذلك إذا نقص عقله بشيء من مرض فهذا لا يتولى نكاح قريباته، إنكاح قريباته. نعم. وهل يشترط بلوغه وعدالته على روايتين؟ الآن في الولاية، هل يشترط في الولي أن يكون بالغ وهل يشترط أن يكون عدلا؟ فيها رواية الثانية. من اشترط البلوغ وهو قول الأئمة الثلاثة لا بد أن يكون الرجل بالغ، والحنفية عندهم قول أنهم يجيزون أن يقوم الصبي بتزويج أمه أو أخته، لكن بقية الأئمة يقولون لا، الصبي لا يزوج، الصغير لا يزوج، لأنه لا يعرف مقامات الرجال ولا الكفء ولا غير ذلك. كذلك العدالة، العدالة ما الذي ينافيها؟ الفسق. هل يشترط في الولي أن يكون عدلا ولو كان فاسقا ينزع منه؟ هذا فيه قولان، المذهب يشترط فيه العدالة، وغيرهم يقول لا يشترط العدالة في الولي ولو كان فاسق إذا كان ينظر، لأن قد يكون له فسق لا يخل بالنظر في مصلحة قريباته. فمن اشترط العدالة قال لا يصح أن يكون الولي فاسقا، فإذا وجد أب فاسق فإنما يزوجه أخوها أو من هو بعده في الولاية. والآخرون يقولون لا، بعض أنواع الفسق لا ينافي الولاية. نعم، اقرأ ما بعده من المتن. وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد. الآن يتكلم على بعض موانع الولاية. الولاية هذه صفة جعلها الله في بعض الرجال وأعطاهم ميزات هذه الصفة أنهم هم الذين يتولون تزويج قريباتهم. فيه موانع، لو وجدت هذه الموانع بطلت هذه الصفات، فلا يصح أن يقوم الولي بالتزويج إذا كان عبدا، لأن اشترطنا الحرية. قال وكذلك إذا كان طفلا، لأن هذا يكون مانع من تزويجها لأن اشترطنا أن يكون بالغ. أو كان كذلك كافر فلا يصح أن يقوم بالتزويج لأن اشترطنا أن يكون مسلم. فهذه موانع الولاية. فإذا وجدت في الولي القريب منعته كالحجب في الميراث، فيحجب يمنع من التزويج ويؤتى بمن هو بعده يتولاه. فعند الأئمة الابن، عند الحنابل الابن بعد الأب، الجد بعد الأب ثم الابن، والشافعي لا يقولون بالابن، ثم على ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم بعد ذلك العم الشقيق. لا، الأخ لأم لا يزوج، الأخ الأم لا يزوج لأنه ليس من العصبة، لا بد أن يكون عصبة. ويقول إذا كان فيه مانع يمنع الولي القريب من التزويج انصرفت الولاية إلى الأبعد. اسمعوا الشرح الآن. وإذا كان الأقرب طفلا أو كافرا أو عبدا زوج الأبعد من عصبتها لأن وجودهم كالعدم، وقوله طفلا يحتمل أن يريد به غير المميز وهو ظاهر العرف، فعليه تصح ولاية المميز، وهو إحدى الروايتين مقيدا بابن عشر أشبه البالغ. ويحتمل أن يريد به غير البالغ وهو ظاهر كلامه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الطفل مانع من موانع الولاية، لكن هذا الطفل يشترط إذا صح القول به في الوجه عند الحنابلة أن يكون مميز، الطفل المميز الذي يعرف أن هذا نافع وهذا مضر، هذه فيه مصلحة وهذا لا مصلحة فيه، فإذا عرف ذلك يعتبر طفل مميز، وهو ما طالبا ما يكون ابن عشر، فهذا يجوز فيه التزويج كما مر قصة ذلك في إحدى أمهات المؤمنات رضي الله عنها، قالت لابنها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان مميز فهذا يجوز له التزويج، وبعضهم يقول لا بد أن يكون بالغ. نعم. وإن عضل الأقرب فلم يزوجها بكفء رضيته ورغب كل منهما في صاحبه بما صح مهرا زوج الأبعد. الآن يتكلم على مانع آخر غير مانع العبودية والكفر والصغر، فيه مانع يسموه العضل. العضل أن ولي المرأة يمنع الكفء، يمنع وليته المرأة القريبة له من تزويجها بكفء رضيته ورضي هو له عنها. فإذا تقدم أحد الخطباء وهو كفء فرغبت المرأة فيه ورضيت به ورضي بها الرجل الخاطب ثم منعها، فهذا منع الكفء يعني، فهذا يسمى عاضل. فالعضل إذا ثبت يصرف عن ذلك ويتولى تزويجها من هو أقرب إليه، من هو يكون بعده، وإذا لا صح تزويج البعيد مع وجود القريب. فإذن الذي يصرف الولاية عن الولي وتذهب إلى من هو بعده منها العضل. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال فإذا بلغنا أجلهن وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن يعني انتهى مدة مكثهن من العدة، فلا يجوز لكم أيها الأولياء أن تمنعوا نساءكم يعني قريباتكم، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ذلك يوعظ به يعني ذلك يؤمر به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ذلكم يعني منع العضل وامتثال أمر الله عز وجل أزكى أطهر للنفوس وأطهر للقلوب لكم أيها الأولياء ولهذه المرأة، لأن المرأة قد تشتاق الرجل وقد تخون، وهذه الآية نزلت بسبب معقل بن يسار رضي الله عنه، زوج أخته لابن عمه ثم طلقها، فلما انتهت عدتها تقدم يخطبها من جملة الخطاب، وهي طلقة رجعية، فلما تقدم بخطبتها قال لا والله ما لا أنكحك إياها أبدا، أكرمتك بها وأفرشتك لا أفرشتها لك ثم أنت تجازيها بهذا، فمنع. فأنزل الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية قال سمعا وطاعة فزوجها إياه. فلا يجوز للولي أن يمنع وليته موليته أن تتزوج من رغبت فيه إذا كان كفأ، أما إن لم يكن كف فله أن يمنع. فإذا ثبت أنه يمنع الخطاب الأكفاء من تزويج يمنع ولياته مولياته من تزويجهن بالأكفاء، فهذا يتولى الولاية من هو بعده. فإن أبى دعي إلى الحاكم فيجبره على التنازل، ثم يجعل الولاية لمن هو أبعد منه. نعم. نص عليه كما لو جن، وحديث معقل بن يسار شاهد بذلك، وفيه نزل قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، قال وكفرت عن يميني وأنكحتها إياه. لكن لو رضيت بغير كفء كان للولي منعها منه، فلو اختلف في تعيين الكفء قدم تعيينها عليه، حتى إنه يعضل بالمنع ويفسق به إن تكرر منه، ولم يذكر المؤلف التكرر. فإن اختلف المرأة قالت هذا كفر وهو قال غير كفر، ويقال يقدم قولها على قوله إلا إذا جاء ببينة، يقدم قولها على قوله. فإن تكرر منه العضل، جاء خاطب فمنعها فجاء خاطب فمنعها، فهذا يفسق به. ليه قال يفسق به؟ معنى يفسق به ما تقبل شهادته، ويمنع أن يتولى هذه الولاية. نعم. هذه الرواية هي المشهورة عند الحنابلة. في رواية أخرى أنه إذا عضلها زوجها الحاكم ما زوجها الأبعد، وهذا القول الثاني هو المذهب عند الشافعية. الشافعية يقول زوجها الولي، فإن عضلها زوجها الحاكم ما زوجها الأبعد. فقيل لهم لما ذلك؟ قالوا لأنه لا يجوز للأبعد أن يتولى تزويجها مع وجود الأقرب، لا يصح هذا، إنما يزوجها الحاكم. وهؤلاء يقولون لا، هذا لما ثبت عضله صرفت عنه الولاية فيزوجها الأبعد. وفي الرواية الثانية يوافقون الشافعية أن الحاكم هو الذي يزوجها. نعم. وعنه يزوج الحاكم اختاره أبو بكر لقوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا جزء من حديث جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن عائشة وغيرها، أيما امرأة نكحت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجروا أي تنازعوا، المرأة زعمت أن هذا كفر، والأولياء قالوا ليس بكفر، أو تنازعوا أن أولياء المرأة قالوا نعم بنتنا ترغب في كذا، فإن حصل نزاع بينهم فإن اشتجروا، ويقول صلى الله عليه وسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. فهؤلاء لما وقع بينهم نزاع انصرف. السلطان معناته الحاكم، والحاكم أو من ينوب منابه وهو القاضي، فالقاضي هو الذي يقوم بالتزويج. نعم. والحاكم نائب عنه، وكما لو كان عليه دين وامتنع من قضائه، والأول أصح. والحديث وكما لو كان عليه دين فامتنع من قضائه، يعني هذا أراد أن يجعله قياس، نقول إنما قلنا بالحاكم لم نقل بالأبعد، إذا أراد أن يقول أن الولي إذا عضل المرأة انتقلنا إلى الحاكم، انتقلنا إلى الأبعد. كما لو كان الرجل عليه دين فامتنع أن يؤدي دينه، الحاكم يجبره يقوم ببيع ماله وتسديد ديونه، يقول هذه مثلها. هذا قول من؟ قول من قدم الحاكم على القريب الأبعد. عرفنا هذا؟ نعم. والأول أصح، والحديث المذكور لا حجة فيه، والفرق بين الولاية والدين. الحديث الأول لا حجة فيه، لما منع الحنابل الحجة من الحديث؟ قالوا ما في حجة. يقولون أن الرجل إذا عضل المرأة انتقلت الولاية إلى الأبعد، فلما استدلوا عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولم يقل صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الأبعد، قال فالسلطان، قالوا قال الحنابلة الحديث لا دلالة فيه على المقصود، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا ولم يقل فإن اشتجرا، فدل على أن النزاع مو بين ولي المرأة والمرأة، النزاع بين مجموعة ومجموعة، فهذا لا شاهد فيه، هذا معنى الحديث لا دلالة فيه. نعم. والحديث المذكور لا حجة فيه، والفرق بين الولاية والدين من أوجه أحدها، الصواب يقول لا حجة فيه، يقول لا دلالة فيه على موضع النزاع، ما يقول لا حجة، لا فيه حجة لكن على غير المقصود. نعم. والفرق بين الولاية والدين من أوجه. الآن هؤلاء هذا تعلموا طلبة العلم، هذه في الأقيسة ونقض الأقيسة، هؤلاء قالوا الحاكم هو الذي يتولى القيام بتزويج المرأة إذا عضلها زوجها، الحنابلة يقولون لا، إنما تصرف الولاية إلى الأقرب، الشافعية يقولون هذا كالدين، إذا امتنع من يقوم بتسديد الدين؟ الحاكم يقوم ببيع الأموال وتسديد الدين. هؤلاء يقولون الدين يفارق الولاية من ثلاثة أوجه، أنتم قلتم أنه كالدين، فنقال لا ليس كالدين، إذا أردت أن تقيس فقس شيئا بشيء يتفق في جميع أحكامه، لكن الدين ليس كالولاية فلا يصح أن تقيس عليه، يفارقه في ثلاثة أشياء، اسمعوها الآن. نعم. أحدها أن الولاية حق للمولي، أصلحوها للولي، أن الولاية حق للولي والدين حق عليه، الولاية حق له والدين حق عليه، فكيف تقيس بما هو حق له وبحق عليه؟ ومن شرط القياس أن يتوافر في الإثبات والإيجاب والصحة والقوة، فهذه منافات ما صحت تأتي بشيء عكس الشيء الآخر وتقيسه عليه. نعم. وثانيها أن الولاية تنتقل عنه بفسق ونحوه بخلاف الدين. الشيء الثاني، الولاية في الولي تنتقل عنه إلى غيره إذا كان فاسقا، أما الدين على المدين لا ينتقل عنه بالفسق، حتى لو فسق بعد ذلك الدين ثابت في ذمته لا بد من أدائه. نعم. وثالثها أن الولاية تعتبر في بقائها العدالة وقد زالت بالعضل، والدين لا يعتبر فيه ذلك. نعم، إذا اشتجروا جميعا زوج الحاكم، وإن غاب غيبة منقطعة زوج الأبعد، وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. وقال الخرقي ما لا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه. وقال القاضي ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة. وعن أحمد إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد. فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة. طيب، الآن اتكلم على أن بعض الصفات إذا وجدت هل تقطع الولاية أو لا تقطعها، كالغيبة، إذا كان هذا الولي غائب فهل يصح أن تنتقل ولاية النكاح إلى من بعده؟ فيقول إن كانت غيبة بعيدة منقطعة فتنتقل. منقطعة يعني ما يصل خبر، وبعيدة بمعنى يعلمون أن مكانه كذا، هم يمثلونه بالهند في ذاك الزمن من الشام إلى الهند. هذا متى يصل إليه الخطاب ومتى يعلم موافقته؟ قد يذهب الخاطب وينتهي، فهذا غيبة بعيدة. فاختلفوا في البعد كم مسافته. الشافعية يقولون ينتظر حتى مدى علم أنه حي وموجود، ينتظر حتى يأتي، لا يزوج إلا هو. الحنابلة يقولون هكذا، الظاهرية يقولون، الحنابلة يقولون إذا كانت غيبة بعيدة فهذا لا يصل إليه خطاب، أو لا يصل إليه إلا بعد فترة طويلة، فهذا تنتقل فيه الولاية إلى من هو أقرب إليه، تصرف عنه الولاية. إذا كان بعيد، الشافعية ومن وافقهم يقولون لا يصح، كالإرث، ما يصح أن تمنع صاحب إرث من حقه مع وجود الأبعد، هو له أولى بالإرث، فكذا الولاية لا يصرف عن ولايته طالما هو موجود. هذه مسائل ذكرها، ثم ذكر مسألة لو كان الرجل ولي المرأة موجود لكنه مسجون ولا يستطاع الوصول إليه، حكمه حكم المسافر البعيد. هذه المسألة نتكلم عنها غدا إن شاء الله، إن أحيانا الله وإياكم، ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. في سؤال؟ نعم. يقول هل يجب غسل الجنابة على من داعب زوجته ولم يولج أو ينزل، وإنما أحس بالماء في عروق أنثيه؟ حيث قال لي طالب علم إن غسل الجنابة يجب إذا جانب الماء مكانه. إذا خرج منه شيء وجب الغسل، إن لم يخرج لا يجب الغسل. إن خرج منه شيء هو الذي يجب الغسل، وإن لم يخرج شيء لا يجب الغسل. وإن خرج منه شيء بعد المداعبة ولم يخرج بصفة خروج المني، إنما خرج قطرات أو سال سيلانا، لأن من صفة خروج المني أن يخرج بدفقة، يعني بدفع شديد مع لذة، فإن لم تكن هذه الصفات فيها لا يجب الغسل، إنما يجب الوضوء. يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، لكن خرج بدفق فهذا الذي يجب عليه الغسل، والله أعلم. لو أن امرأة زوجت نفسها معتقدة صحة ذلك وأنجبت أولادا من زوجها ثم علمت بالحكم، هل يكون الأولاد شرعيين ينسبون إلى أبيهم؟ هذه يعني إن كانت لا تعلم ومضى الأمر فالزواج صحيح، الزواج صحيح والعيال شرعيين، لكن هل النكاح الأولى أن يفسخ ثم يعاد أو يبقى؟ فإن أبى ولي المرأة فيفسخ النكاح لكن أطفاله يكونون له. فإن زوجت نفسها مع وجود الولي والولي لا يعلم، فإنه يفسخ نكاحها ولو طال الأمد، لكن الأطفال ينسبون إلى أبيهم حفظا للنسب، والله أعلم. نعم. يقول في هذا العام بعض المساجد صلت التهجد من الليلة 16، أرجو الإيضاح. صلاة التهجد جماعة ما جاءت السنة بها إلا في العشر الأواخر، لكن لو قام الإنسان يصلي وحده له أن يصلي في العشر الأواخر أو قبلها، لكن الصلاة الجماعة في هذه الكفية في آخر الليل غير التراويح لا نعلم له سنة في ذلك، والله أعلم. يقول ورد في الحديث إذا سمع أحدكم النداء وإناؤه في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، وقد أشكل علي بسبب خلاف كلام أهل العلم فيه، فأرجو البيان. الله عز وجل جعل الإذن بالأكل والشرب مؤقت إلى أن يتبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا علم أن هذا المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر فيجب عليه الكف عن الأكل والشرب. فلما علمنا أن الله عز وجل جعل هذه الغاية هي انتهاء مدة الإذن بالأكل والشرب والجماع، فدل على أن ما بعدها يخالف ما قبلها. والحديث إما أن يكون قضية عين جاءت في بعض الأشخاص، أو والله أعلم أنه منسوخ قبل نزول هذه الآية، والله أعلم. ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، لم يذهب إلى هذا أكثر أهل العلم، والله أعلم. نعم. يقول إذا لم يكن هناك شهود من الرجال عند عقد النكاح فهل يجوز أن تشهد 4 نسوة بدلا عن الشاهدين؟